بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن أبدأ أيها الأحباب الكرام، بالنسبة للإخوة الذين حدثونا عن دورة السنة، نعلن عن افتتاح الدورة الثانية لحفظ السنة النبوية. افتتاح الدورة الثانية لحفظ السنة النبوية، شروط الالتحاق. طبعا هذه الدورة حفظ الصحيحين في 80 يوما، اسمها دورة السنة المفتوحة. كانت الدورة المغلقة حفظ الصحيحين في 40 يوما، أما هذه حفظ الصحيحين في 80 يوما. شروط الالتحاق: الشرط الأول ألا يقل السن عن 9 سنوات، ألا يقل السن عن 9 سنوات. الشرط الثاني أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا، أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا. من أراد أن يلتحق فيكتب اسمه مع أنس، وكذلك الأخوات، من تريد أن تلتحق إحدى الأخوات تجمع الأسماء، وطبعا سوف نحدد لهم اختبار القرآن الكريم. الإجتاز اختبار القرآن الكريم سوف يدخل في دورة حفظ السنة. الكتاب مجانا، والحفظ في البيت، والتسميع في المسجد كل أسبوع مرة، يأتي كل أسبوع يسمع مرة إن شاء الله. والإخوة الذين هم من خارج المنطقة، عندنا 11 فرعا، ممكن نلحقهم بأي فرع من الفروع. الإخوة اللي قريبين من طنطا فرع طنطا، الإخوة القريبين من القاهرة فرع القاهرة. فروع أنشار السنة موجودة، لكن المهم أن ينجح في اختبار القرآن الكريم. فمن أراد أن يلتحق، وفرع السويس، فرع العاشر، فروع فرع المنصورة، أي فرع من هذه الفروع قريبة منه إن شاء الله يقول لنا. ولذلك هو بيسد الاسم، وسد الاسم ورقم الهاتف والإقامة ومحل العمل والسن، عشان نديه مستوى معين يدخل فيه. طبعا يحفظ الصحيحين في 80 يوما، هذا إنجاز كبير جدا جدا. في ناس منذ 5 سنوات بتحفظ الصحيحين مش عارفة تخلص. والحمد لله الدورة الثانية، الدورة الأولى نجحت نجاح باهرة، وتم حفظ الصحيحين في 40 يوما، وكانوا يستيقظون قبل الفجر بساعة ويبدأ الحفظ. ووضعنا لهم طريقة غذاء معينة وطريقة حفظ معينة، وأعطيناهم محاضرة خفيفة عن كيفية إمكان استعمال جميع ملكات العقل، وتحويل الحفظ من قصير المدى لطويل المدى، وكيفية التركيز، وعند قلة التركيز وقلة الأكسجين يعمل إيه، حركات معينة بسيطة كده بيعملها بيزيد التركيز مرة أخرى. أيضا الإخوة إن شاء الله اللي هيدخلوا هنعطوهم المحاضرة دي بحيث إن يستطيع أن يحفظ 20 صفحة في اليوم. طبعا أبشركم الدورة الأولى في اليوم الأول في صلاة الظهر بلغوني إنهم وصلوا 20 صفحة في اليوم بفضل الله. في الساعة 3:30 بلغوني إن في ناس وصلت 30 صفحة. وفي الأيام الأخيرة وأنا دخلت إحدى الفروع عشان أتفقد الفرع وألتقي بهم، قدموا لي شابا صغيرا 6 سنوات داخل أولى إعدادي، وقالوا هذا الذي يحفظ 100 صفحة في اليوم. طبعا حفظ 100 صفحة في اليوم ده شيء كبير جدا جدا. طريقة استغلال ملكات المخ سهلة، كل إنسان عنده ملكة وعنده حفظ قوي، بس بيرتبها بطريقة معينة ويظبطها، بيجد نفسه اللي يقول ما بحفظش حاجة خالص، بيجد نفسه بحفظ 5 صفحات في اليوم، 10 15 20، ويبدأ يصل إن شاء الله إلى المستوى المتقدم في الصاعد في الممتاز. عندنا 3 مستويات. على كل حال من أراد أن يسجل اسمه، يسجل اسمه إن شاء الله مع أنس، والأخوات يجمعوا الأسماء أيضا، تكتب اسم الأخت والسن والعمل رقم التليفون والإقامة مقيمة فين، عشان نتأكد أي فرع قريب منها من فروع حفظ السنة النبوية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حفظ سنة نبيه إن شاء الله. نبدأ إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كتاب اللعاني، الحديث 21 بعد المئة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قالت: هل يكون فيها من أرق أورق؟ قال: إن فيها ورقا. قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. معنى هذا الحديث أن رجلا أبيض وزوجته بيضاء فأنجبت غلاما أسود، فشك الرجل فيه من أين أتت به، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: إبل عندي كلها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الأسود، ليس الأسود الخالص، الأسود الذي خالطه غبرة. هل فيها أسود؟ قال: إن فيها لورقا. قال: إذا كان الجمل أكرمكم الله بالذكر يعني أحمر والناقة حمر، من أين أتى هذا الأسود؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني ممكن يكون في السلالة قديما فيها واحد أسود فنزع إلى أحد أجداده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعل ولدك أيضا نزعه عرق، يعني لا يجوز للإنسان أن يتهم امرأته بالفساد بدون سبب. نعم. باب لحاق النسب. الحديث 22 بعد 103 عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عمد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. فقال عبد بن جمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن جمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم يرى سودة قط. هذه القصة تشتبه على بعض الناس، كيف يختصمون على غلام؟ واحد يقول ابن أخويا والثاني يقول ابن عمي، كيف؟ قصة يا أخوانا أنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يتكسبون من فجور الإماء، يتكسبون من فجور الإماء، يعني رجل كان يشتري كافر، كان يشتري الأمة ويجعلها مكسبة، فيستخدمها الناس، يرسلها لفلان والعجب له تزني بمئة جنيه، وتروح تزني عند فلان بعشرين جنيه، فلان بمئة دينار، وهكذا. وكان هذا الأمر عند الجاهلية عادي، كان أمر طبيعي. فرجل من الجاهلية، من كفار الجاهلية، كان اسمه عتبة ابن أبي وقاص، عتبة ابن أبي وقاص، كان زنى بأمة وولدت غلاما، والأمة دي كانت ملكا لجمعة ابن الأسود، أرسلها تزني فزنت من عتبة فجاءت بغلام. فعتبة بن أبي وقاص وفي الجاهلية قال لسعد بن وقاص: خلي بالك، في مكة غلام شبهي بالضبط، أظن ابني. فلما انتهت مر على ذلك سنوات، جم فتحوا مكة فشافوا سعد بن وقاص، عرفوا شكله، فقال: يا رسول الله، هذا ابن أخي، لا، الغلام ده هفدان. فصاحبه قال: لا، ليس لك. فاختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الشبه، فلما رأى شبه بعتبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن جمعة، لأن الولد للفراش حتى وإن أشبه ذلك، وللعاهر الحجر، في الإسلام الولد بالفراش، يعني الولد يلحق بالفراش الذي ولد عليه، وللعاهر يعني الزاني الحجر. يعني ايه الحجر؟ الرجل. يعني لو أن رجلا شك أن امرأته زنى، لكن ما في بينة على ذلك، يلحق الولد به، الولد بالفراش، حتى وإن أشبه فلان أو علان أو زيد أو عبيد، فلان كان يدخل عندها وزوجها كان مسافر أو كان هنا إلى آخره، كل هذه الشبهات لا تنفي أن يلحق الولد بهذا الرجل، الولد بالفراش، فراشك ولدت امرأتك عليه وهي بذمتك، يعني ما دام في عصمة رجل خلاص، إلا أن يلاعن عليه. الملاعنة التي ذكرناها في الدرس الماضي، يروح ويقول إن رأيت مع زوجتي رجلا يزني والعياذ بالله، فيلعن نفسه 4 مرات إن كان من الكاذبين، فإن أقرت هي أقيم عليها الحد، وإن لم تقر خلاص انتفى من الولد ولم يصير ولدا له. والشبه هذا كان معروف عند العرب، وأظن سيذكر المصنف في الحديث اللي بعد في مسألة الشبه والقاصر. على كل حال المأخوذ من هذا الحديث أن الولد بالفراش يعني لا يجوز أن ينتفي الإنسان من ولده بمجرد شبهه بغيره. ثانيا أن القاعدة في النسب البناء على الأصل، الأصل أنها متزوجة فلان يبقى الولد ابن فلان، حرم الوطء، حرمة الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي واحتجني منه يا شود شودة بتجمع، لم يقل إن هذا زنا لا قيمة له، لا، ورغم أنه زنا أيضا احتجني منه لأنه لا يعتبر أخاها حقيقة. نعم. الحديث 23 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم ترى إن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، مجددا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا. قصة عجيبة، هذه القصة تدلك على ذكاء العرب. العرب كان فيهم قبائل معروفة اسمها القاف، القبيلة دي لو واحد جاب لك في القاهرة لا يعرفك يبص لك كده يقول لك انت من مشيت عباس من عيلة شرف الدين، انت من تيدة من عيلة ابو جين، من غير ما يعرفك، مجرد ما يشوف الشبه يقول ديت عيلة فلان، فكانوا بيأخذوهم لمعرفة الشبه. فحصل أمر غريب جدا، كان لحظة بعد إذنك الصف. نعم. وعليكم السلام. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يحفظك. معلش أنا الدرس الوقت ما خلاص، بكرة بقوله ما عندكوش زواج بكرة، لغوها، لغوا توزيع الزواج غدا، بكرة النهاردة الجمعة إن شاء الله الخطبة إن شاء الله زيش بإذن الله، ربنا يحفظك، الله يسلمك، حافظك إن شاء الله. اللي حصل إن زيد ابن حارثة كان عبدا أسد، فزوجته أنجبت أسامة ابن زيد أبيض، فتكلم بعض العرب الله من أين أتت به، من أين أتت به، أبو أسود هو طلع أبيض ليه، لكن أمه امرأة صالحة ولا تتهم بفاحشة والعياذ بالله، وأبوه رجل صالح. فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما أسامة عنده كان خادمه سعد بن زيد وزيد بن حارثة كان يقول المولى محمد. فكان زيد بن حارثة نايم وأسامة نايم ابنه ومتغطيين وجوههم متغطية ومش جايين غير رجليهم بس رجلين. شو خلي بالك رجول زيد بن حارثة ورجول ابنه أسامة بن زيد بأبيض وده أسود. فجاء واحد من القاصة زي اللي مش عصانا في سؤال لا يعرف أحد لا يعرف فأول ما دخل نظر كده فنظر للرجول قال هذه الرجول بعضها من بعض للرجول بس عرف قال ده ابن ده من رجول. فسر النبي صلى الله عليه وسلم جدا وأشاع هذا الخبر بين الناس حتى من كان يشك في أسامة بن زيد يعرف أنه فعلا هو ابن زيد بن حارثة برغم أن هذا أبيض وهذا أسود. فقال إن بعض هذه الأقدام لم البعض وكان مجززا قائفا قائفا يعني يعرف القاف. أنا جلست مع بعض هؤلاء القوم في شمال سيناء وكان يقول لي نحن نعرف قدم الرجل من قدم المرأة. يقول لو الأقدام على الأرض آثار الأقدام على الأرض شوف آثار الأقدام يقول دي قدم رجل وهذا قدم امرأة. قلت له سبحان الله عجيب كيف تعرف؟ قال ونعرف قدم هذه الأقدام نقول هذا أثر قدم امرأة حامل. قلت له لا مش للدرجة دي يعني. قال لا احنا عارفين. قلت له كيف يعني تعرف؟ قال المرأة الحامل لما تعمل قدمها في الرمل أرض هناك لمال تبقى ضغطة من قدام شوية فيها ضغطة من قدام شوية عشان حامل. يقولون يعرف ان دي اقدام امرأة حامل سبحان الله ربنا اعطاهم هذه الاشياء. ولذلك يقول كنا نقوم بالعمليات ضد اسرائيل ايام زمان في 67 وما قبلها ونعمل نبدأ العمليات ضد اسرائيل نستأجر بعض القافة عشان يعرف الاقدام تروح فين وتيجي منين عشان يشوفوا الفدائيين وصلوا لحد فين. اقول كنا نعمل العملية في اسرائيل ونفرجع ونرجع بالليل بظهرنا يرجع بظهره كده. يقوم القافة اللي جاي تبع السراج يمشي مع الأقدام ما يعرفوش رايحة فين. على كل حال هذا فن من فنون العرب تتميز به. العرب يتميزون بفن القافة وفن النسب يعرف نسبه. ممكن تلاقي واحد من العرب يقدر يعطيك النسب لعشرين واحد أو لخمسين واحد يوصل لحد فين. غير العرب اسمك يا محمد علي أحمد الرابع مش عارف خامس ما يعرفوش. فده علم من علوم العرب. وكان من اعلم الناس بالنسب ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يعرف انساب العرب وعائشة بنت ابي بكر ورثت هذا العلم من ابيها رضي الله عنه. نعم. الحديث الرابع والعشرون بعد الثلاث هي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. العزل هو أن يجامع الرجل زوجته أكرمكم الله فإذا جاء إلقاء الماء ألقاه خارجه. وكان يحتاجون إلى العزل لا من أجل تقليل النفس ولا تحديده ولكن من أجل الحفاظ على الإماء على الأمة حتى لا تحمل لأنه قد يريد أن يبيعه فلا تحمل منه أو لا يريد أن تحمل منه لأنها حملت منه سيكون ولدها عبدا. ويؤخذ من ذلك جواز العزل للحاجب. الأمر الآخر ما من نفس مخلوقة إلا وقد قدر الله وجودها. وسوف يأتينا حديث العزل حديث جابر الآن. الحديث الخامس والعشرون بعد المئة الثالثة عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهذه طريقة لمن يريد أن يؤخر النفس قليلا لا يستخدم الحبوب ولا اللولب ولا الحقن لأنها مضرة كلها كما ذكرت آنفا. لأن الفقر تؤدي إلى سرطان الرحم، والحبوب تؤدي إلى سرطان الثدي وماء تحت الجلد. وأنتم عارفين حبوب منع الحمل، لما واحد يكون عنده مزرعة دجاج بيجيب حبوب منع الحمل يصحنها ويحطها الدجاج، الدجاج ياكل منها يشرب ماء كثير، تنتفخ الدجاجة بدل ما تبقى 2 كيلو تبقى 2 كيلو وربع، تباع أول ما ياخذها الراجل والشخص. فالمرأة اللي بتاخذ الحبوب دي يبقى فيه ماء تحت الجلد تنهز كثيرا وتتعب. اللولب هو أقلها ضررا، بيؤدي إلى تقرحات قناة الثلوج اليمنى أو اليسرى، قد يؤدي عند بعض النساء إلى انشداد الأنابيب وتحتاج إلى نفخ الأنابيب. على كل حال، من أراد أن يؤخر النفخ يؤخر يعني حمل شوية عشان ما يكبر الولد يبقى عنده سنة ونصف سنتين، لا مانع أن يعزل عن زوجته، يعزل عنه، أو يستخدم وسيلة ثانية اسمها وسيلة العد كما ذكرتها أمس، اليوم 14 من نزول الدورة، أو بالترمومتر زيادة نصف درجة أو درجة كاملة كما ذكرت بالأمس. طريقة العد يبتعد عنها اليوم 14 من نزول الدورة قبل بيوم وبعد بيوم، بس في وجود البويض، ما عدا ذلك خلاص، لأن البويض هو 24 ساعة المرأة مستعدة للحمل، ما عدا ذلك طول الشهر مفيش حاجة، كل شهر 24 ساعة زي ما شرحت بالأمس بالتفصيل. أو في العصر مش عارف أنا شرحت إيه. العصر. إذن يؤخذ من هذا جواز العزل بالفعل، وأن الصحابة كانوا يعزلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كلام ينهاه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث 23 بعد المائة الثالثة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم والبخاري. يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز لإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، يعني عشان أبوه رجل غير مشهور فينتسب إلى رجل مشهور، هذا لا يجوز، وهذا موجود عند الكفار وتبعه بعض المسلمين الآن للأسف الشديد. المغني ينتسب إلى مغني مشهور، وفي بعض المغنيين لا داعي لذكر أسمائهم، ليس في أسماء حقيقية لهم، أنتم تعرفونهم جيدا، فلان ابن فلان وليس كذلك، فلان ابن فلان أو فلان فلان وليس كذلك، أبوه غير معروف والمغني المشهور اللي تعلم على يديه انتسب إليه، أنتم تعرفونهم جيدا، كثير منهم هلك مات يعني. وكذلك المرأة، لا يجوز للمرأة أن تترك أبيها تترك أباها وتنتسب إلى زوجها، كما هو مشهور الآن زوجات الرؤساء وزوجات الوزراء والأمراء تترك أباها تماما وتنتسب إلى زوجها، وهذا لا يجوز. من النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ليس من رجل الدعية لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. طبعا هذا ليس كفرا مخرجا من الملة، إنما هذا كفر نعم، كفر دون كفر. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني لا تقل لمسلم يا كافر، إن كان كافرا وإلا حارت عليك والعياذ بالله، يعني رجعت عليك، انتبه، لا تسلم أحدا بالكفر. إذا يؤخذ من هذا الحديث حرمة الانتشار إلى غير الأرض، ثانيا الوعيد الشديد لمن أطلق الكفر على إنسان وليس كذلك. كتاب الرضاعي، الحديث 27 بعد 300، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. الحديث 28 بعد 103، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. باب الرضاع يشهد على كثير من الناس، ولذلك أنا أعطيك قاعدة في الرضاع. واحد يجي يقول لك إيه؟ أنا رضعت من فلانة مع بنتها الكبرى، يجوز التزوج الصغرى؟ رضعت مع بنتها، ده كلام ما ليس صحيح. خذ القاعدة التي تضبط لك باب الرضاع. إذا رضع طفل من امرأة صارت المرأة إيه؟ أما له. واحد. اثنين، صار جميع أبنائها وبناتها إخوانه أخوات. ثالثا، صار زوجها أبا له من الرضاع. رابعا، صارت أخت المرضعة خالته، أخت المرضعة خالته من الرضاع. خامسا، أخو زوجها، أخو زوج المرضعة عمه، عمه من الرضاع، مش زوجها أبوه، أخو أبوه مين؟ عمه من الرضاع. أم زوج المرضعة جدته لأبيه من الرضاع. أم المرضعة جدته لأمه. أحسنتم. طيب، بنت ابن المرضعة بنت ايه؟ بنت اخوه. ايوه كده، تمام، بنت اخوه من الرضاع. يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني تنتشر حرمة الرضاع كانتشار حرمة النسب. تمام كده، كل دول يحرموا. طب واحد يسأل يقول طب واحنا كده ايه؟ نعم، اخواته هو ما لهمش علاقة بالموضوع. احسن، اخوه اخو المرضع ما لهش علاقة، لانه لم يلتقي معه لا على سبيل واحد. لكن انت هتسأل وتقول لله الرضاعة دي من الام صح؟ طب في واحد يبقى اخو واحد من الرضاعة من الاب؟ اخوه من الرضاعة من الاب؟ هيرضع من ابوه تيجي والاب برضع. نعم، ايوه احسنت، صح، اخوه من الرضاعة من الاب. ازاي؟ اتفقنا ان الرضاعات اللي بتحرم كان خمس، الرضع مرة، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة، خلاص كما فرض الشهر خمس رضعات مش بعيد، اقل من خمسة لا يحرم. طيب، الرجل متزوج بزوجتين، هذا الطفل رضع من هذه الزوجة ثلاث رضعات ومن الزوجة الثانية رضعتين، تمام، يبقى مالوش ام من الرضاعة ولكن له ايه؟ اب من الرضاعة. ابناء الاب دول كلك اخواته من الايه؟ من الرضاعة من الأب، خواته من الرضاعة من الأب. وصلت ولا لسه ما وصلت؟ وصلت. ثاني، خواته من أبوه من الرضاعة. أحسنت، تمام، ليس له أم من الرضاعة وله أب من الرضاعة. دي ممكن لغز تقوله لأحد الناس، يعني تقول له واحد ليست له أم من الرضاعة والأب من الرضاعة، جت إزاي؟ يقول لك رجل متزوج بزوجتين وطفل رضع من هذه الزوجة ثلاث رضعات ومن الزوجة الثانية رضعتين، لأن لبن المرأة دي ولبن المرأة دي بيسموه لبن الفاح، يعني لبن الرجل الفقهاء يسمونها لبن الفاح، اللبن اللي في ثدي المرأة مش لبنها، لبن زوجه، فيسميه الفقهاء بلبن الفحل، هذا تحريم لبن الفحل. طب صلي على الرسول، امرأة الفحولة والرجولة مزية، والرجال ينقسمون إلى قسمين، رجل فحل ورجل غير فحل. الرجل الفحل يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم كل فحل يمضي يمضي. أما الرجل اللي مالوش في النساء خالص هذا ليس فحل، إما أن يكون مخفي أو أن يكون رجل علمينا أو هذا ليس فحلا. ولذلك الفحولة والرجولة مزية عند الرجال. فلبن الفحل محرم، بمعنى أن الرجل لو تزوج امرأته وهي ترضى تمام، ثم طلقها ومضت عدتها وما زالت ترضى، ثم تزوجت رجلا آخر ثم أرضعت طفلا، هي لسه لم تنجب من الثاني لكن صارت في عصمة الثاني، تزوجت رجلا ثانيا فصارت في عصمة الرجل الايه الثاني تمام. ما دام تزوجت الرجل الثاني ثم أرضعت طفلا وهي في ذمة الرجل الثاني، هذا الطفل يكون ابنها من الرضاعة وأبوه من الرضاعة، ذا سؤال الواجب إن شاء الله. يلا الحديث 29 بعد 103 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيف استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيف ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيف. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها فإنه عمك تربت يمينك تقول حرموا من الرضاع ما يحر من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال تحتدبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح، إذني له تربت يمينك. انظر إلى أفلح قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، إذن اللبن لبن الزوج وليس لبن المرأة. وهذا القصة أن أفلح أخو أبي القعيف أراد أن يستأذن على عائشة رضي الله عنها فرفض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمك من الرضاع، يعني أخو زوج المرأة التي أرضعت. وهذا يدل على أن حرمة الرضاع تنتشر تماما كحرمة النساء. نعم زوجة تنجب ولا ترضع. طيب العيب من الرجل ولا من المرأة؟ من المرأة. أي العيب من المرأة، لأن الغدد دي أصلا مش في جسد الرجل، هي في جسد المرأة. لكن هذا اللبن ليس معناه لبن الفحل، يعني هو الرجل اللي بيديها اللبن هي ترضعه، لا، لكن هذا اللبن مغذى من الرجل، يعني سبب هذا الحمل كان الرجل، ولذلك يسمى بلبن الفحل، يعني كان سببا فيه. ولذلك اختلف العلماء في البنت إذا خرج في فديها لبن قبل أن تتزوج. بعض البنات كده بيكون عندها، وهذه حالات نادرة لكن معروفة في الطب، بيطلع في ثديها أكرمكم الله لبن لو أرضعت به طفل، رغم أنه لا يصل إلى درجة الرضاعة، ولكن العلماء وضع هذا الاحتمال، قالوا لو وصل إلى درجة الرضاعة هل يحرم أم لا يحرم، على قولين لأهل العلم. بعض العلم قال لا يغذي ولا يحرم، وبعض العلم قال يحرم، والرأي الثاني أرجح أنه يحرم، فيقول الولد له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. الحديث 330. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. الرضاعة من المجاعة يعني الرضاعة تحرم إذا كان الولد أقل من سنتين، يعني إذا كان يغذى باللبن، أما فوق سنتين لا يحرم على قول الجمهور، وقصة سالم لها ظروف خاصة. الحديث 133. عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. يؤخذ من ذلك أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة، شهادة امرأة واحدة، لا يشترط شهادة امرأتين أو رجلين. الأمر الثاني أنه لو ثبت أن الزوج أخو الزوجة من الرضاع أو تحرم عليه من الرضاع يفرق بينهما حتى لو كان بينهما أولاد، يفرق بينهما، ولكن الأولاد ينسبون إلى الأب ويرثونه لأنه يسمى بنكاح الشبهة. الحديث 133. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، قال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، فقال زيد بنت أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة منزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. هذا الحديث أصل في باب من أبواب الفقه اسمه باب الحضانة. باب الحضانة، من أحق بالحضانة؟ رجل طلق امرأة ومعها طفل، من يرعى هذا الطفل؟ أمه. رجل طلق امرأة وأرعى طفلا، هذه المرأة التي طلقها معها طفل، هذه المرأة هي التي ترعى الطفل، لا يقول الرجل هذا ولدي أخذه أنا، لا، أمه أحق به. ما لم تتزوج، إذا تزوجت خلاص تنتقل حضانة منه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أولى به ما لم تنكحي، ما لم تتزوج. أكتب ترتيب الحضانة، الأحق بالحضانة الأم، ثم أم الأم، يعني لو ماتت الأم يبدأ أم الأم لأنها أحن عليه، ثم أم الأب. ترتيب الحضانة الأم ثم أم الأم ثم أم الأب وهكذا. طيب، كتاب القصاص. الحديث 134. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. القصاص لا يحل دم امرئ مسلم، أي يحرم قتل المسلم، إلا في حالات ثلاث: الحالة الأولى الثيب الزاني، أنتم تعلمون أن الزاني إما أن يكون لم يتزوج فيقال غير محصن، وإما أن يكون متزوجا فيقال زاني محصن. زاني محصن، لو كان الزاني والعياذ بالله غير متزوج، شاب شهد عليه 4 بالزنا والعياذ بالله، ما الذي يحدث؟ يجلد، يجلد كم جلدة؟ 100 جلدة. صلاة الجمعة في المسجد الجامع الكبير بعد ما يشهد 4 عند القاضي وتثبت الجريمة، القاضي يأتي ومعه مساعدوه ويعلنوا في إقامة حد بعد صلاة الجمعة. صلوا الجمعة في مسجد الفتح وفي الميدان الكبير، يقف والناس تشاهد، كلها تشاهد المنظر، ويأتي القاضي ويقول فلان ثبت أن فلان ابن فلان زنى، كل الشباب وإخوانه وأصدقاءه يشاهدون، ويأتي يضرب 100 جلد. طبعا خرجانة صغيرة، والضرب معروف، ضرب الحد ليس ضرب إتلاف ولكن ضرب تأديب، فلا يرفع يده على آخرها، وإنما الضرب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 وهكذا 100 جلد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الشباب كله يشاهدوا، بحيث أن الولد اللي بيدور في ذهنه أن يزني يرجع، لأنه سيجلد في ميدان عام. نمرة 2، كل أصدقائه وأصحابه وإخوانه وخلانه والجماعة، كل الناس هتشاهد، جلد في الزنا، خلوا الولد يروح يتجوز بقى من عيلة ولا من بلد، ده هيمشي وكل هيشاور عليه فلان ده اللي جلد في الزنا والعياذ بالله. فيراد من الحد أمرين، يراد إيلام الجسم ويراد الشهرة، حد يدخله بيته، ابنك ماشي معاه، انت ماشي مع الولد ده؟ لا لا لا ابدا، اوعى الولد ده يدخل بيتنا، هيبقى جرثومه، الكل يخاف منه، لان ده الزنا والعياذ بالله ده وبيل كالجمل الاجل، خاف ان شاء ابنك يمشي معاه يبتلى بهذا البلاء. فمن اجل ذلك يفعل بها. طب لو كان متزوجا، ها بعد الجمعة برضو والناس كلها تجتمع، يحفر له إلى نصف إلى وسطه، وقيل يقيد ولا يحفر له ولا يحفر له إلى وسطه، والكل يجهز، اللي مجهز 10 طباق واللي 5 واللي 6 واللي 7 الحجارة، ويبدأ القاضي أول واحد يقول بسم الله ويرفع فراش، وده يضرب في ظهره وده في بطنه وده في كذا، كل واحد يضرب من جهة حتى يموت. وفي زمن خالد بن الوليد الناس فضلت ترجم بحجارة صغيرة، هو جاب شقرة كبيرة وفراش ودب، خبط وجع الأرض طلع دم مات. ليه؟ لأن ده جرثومة يجب أن يتخلص منه المجتمع. طب ليه القتلة الشنيعة دي كنا ضربناها بالسيف وخلصنا المسألة؟ قال لك لا، لأن هذا الشاب أو هذا الرجل ترك الحلال واقترف الحرام، برقم واحد ما عنده زوجته، وممكن تكون زوجته أجمل من البنت اللي زنى بها والعياذ بالله، دي نمرة واحد. نمرة 2، لماذا يرجم كل هذا الرجل؟ لأن جسده كله شعر بلذة المعصية بالشهوة المحرمة، فلا بد أن يذوق الجسد كله الألم من فوق لتحت، يذوق الألم بهذه الرجمات والعياذ بالله. ولذلك لو رجم واحد على شاشة التلفزيون خلاص ينتهي الكل من الزنا والعياذ بالله، لو جلد واحد على شاشة التلفزيون فينتهي الشباب كله من ذلك ويخافون، السيب الزاني والنفس بالنفس، واحد قتل واحد يقتل به، يقتل به أيضا في ميدان عام ويقتل. ولقد رأيت إخواني منظر هذا القتل، فكان منظر شنيعا فعلا. كنا في المملكة السعودية وفوجئنا في الجامع الكبير، وجدت الميدان اللي أمام الجامع كله مخلو من السيارات، رحت أوقف السيارة لم أجد مكانا للسيارات، فرحت وقفت في مكان بعيد وصليت وطلعت، وجدت الحرس والعساكر كل ميدان كبير فسيح، وجاءت الإسعاف ونزلت رجل يلبس أبيض وجابوه مكتف إيديه على هيئة الجالس على هيئة التشهد كده، وجدار نصف جدار كده محطوط ورمل، جلس على الرمل ونحن نشاهده، ونطق القاضي بالحكم في مكبر أنه كانت هناك مشكلة بين فلان وفلان على أرض كذا وكذا وقام فلان بقتله وكذا، وطالب الغرماء أو طالب أصحاب الدم بالقصاص، وقد حكمت المحكمة بقتله قصاصا لقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هو لم ينتهي من الآية والرجل اللي معاه المسدس جه من وراء وضربه، عاملين له دويرة كده على ظهره عند القلب بالضبط، ضربه بالرصاص في ظهره جه في قلبه جه ميت. واحد ضابط مساعد أخذ منه المسدس بسرعة، ليه؟ لأنه ممكن ينهبل يطاق يضرب الكل، أخذ منه المسدس خلاص المهمة، ضرب طلقة واحدة وجرى الأطباء بسرعة ونظروا في وجهه فأشاروا بأيديهم يعني خلاص مات، طبعا لو ما ماتش يبتعدوا ويشيروا له بيديله كمان واحدة، هو خد واحدة بس، هو نازل أصلا من الأشعاش ركابه شايبي ونازل سيموت، وحملوه. طبعا بعض الناس الذين لا يتحملون ذلك زي الفلبينيين والناس الضعاف دول بيغمى عليهم. انا شخصيا ركبت السياره ومشيت بالعكس، وقفني الراجل بتاع المنظر بيقول انت ماشي ليه فين؟ دماغي يدور لما شفت لقيتني ماشي بالعكس في الاتجاه، وقفني وضيرت ومشيت بالسياره جهه، لان فعلا المنظر عجيب رهيب، وهذا المنظر فعلا يجعل كل من تشاور له نفسه ان يقتل رجلا ينتهي عن القتل لانه سيقتل به. نعم. نعم. قتل مسلم بريء، قتل مسلم جريمة. هذا سؤال، هل القصاص كفارة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم القصاص كفارة لأهله، القصاص كفارة لأهله، يعني ما دمنا قتلناه يبقى كفرنا عنه الدم خلاص. نعم القصاص أحيانا يكون بالرصاص وأحيانا يكون بالسيف على حسب القتل. طيب، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق من جماعة، الإنسان المسلم الذي يكفر والعياذ بالله، ده أيضا الحاكم يقيم عليه الحد، حد الرجل. نعم. بقول لك الرجل الذي تزوج ثم طلق لكم بالصنم تزوجي؟ تزوج ثم طلق. نعم، لو أن إنسانا تزوج ودخل بامرأته ثم طلق، لو زنى هذا الرجل يقام عليه حد الزان المحصن ولا حد الشاب؟ حد ليه؟ المحصن يرجل حتى الموت لأنه تزوج ولو شهر. نعم. الشاب دفاع قولان أهل العلم، بعض العلم يقول يجلد 100 وتغريب عام، وبعض العلم يقول يجلد فقط، الراجح يجلد ويغرب عام. الحديث 34 بعد المئة الثالثة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أي في القتل والقصاص، في القتل والعدل. الحديث 35 بعد المئة الثالثة، عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نرى؟ قال: فتبريكم يهود بخمسين يمينا. قالوا: وكيف بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبريكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبسل دمه فوداه بمائة من إبل الصدق. هذه القصة حدثت من اليهود وهم قوم يغدرون. اليهود لما ذهب هذان الصحابيان قتلوا منهم صحابيا، لكن لم يكن هناك شاهد على القتل. وأنتم تعلمون أن القرية لو قتلت، لو وجد قتيل في القرية بدون شهود، لابد أن يخرج خمسين من أهل القرية يقسمون. أننا لم نعرف ولم نرى، فتبرأ دية القرية، وإلا فالدية توزع على القرية كلها. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، يعني دفع ديته من عنده عليه الصلاة والسلام، حل للإشكال، لأنه قال لهم: ليس لكم إلا خمسين يهودي يحلف. قالوا: يا رسول الله، الكفار هؤلاء يحلفون ولا يخافون الله عز وجل. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني دفع ديته. وأنتم تعرفون أن دية الرجل كم؟ مئة ناقة. دية الرجل كم؟ المسلم مئة ناقة، ودية المرأة خمسون ناقة. اكتبوها: دية المسلم مئة ناقة، ودية المرأة المسلمة خمسون ناقة، ودية الكتابي اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. الغلام الصغير هو الكبير. دية المسلم حتى ولو كان ربيعا مئة ناقة، ودية المرأة خمسون ناقة، ودية اليهودية والنصراني خمسون ناقة أيضا نصف دية المسلم، ودية المرأة النصرانية نصف دية المرأة المسلمة، ودية المشرك والمجوسي 600 درهم. ارفع صوتك. نعم، المرأة على النصف من الرجل، معروف أن دية المرأة نصف رجل، هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، المرأة على النصف من الرجل. نعم، أن المرأة في القتال تقاتل وكذا، بخلاف الرجل في القتال يقاتل وكذا، بخلاف المرأة. عند العرب كان معروف أن الرجال هم الذين يقاتلون، أما النساء فلا. نعم. الحديث 36 بعد المائة الثالثة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوطا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها. فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. والحديث 37 بعد المائة الثالثة ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقاده، يعني أقام القود، والقود هو القصاص. والقصة أنه وجد أمة عبدة رأسها مردود بين حجرين، يعني مضروب مدقوق بين حجرين، وهي تجود بنفسه. فقيل: من قتلك؟ لا تستطيع أن تتكلم، بتموت. فلان. فلما ذكروا يهودي أومأت برأسه، فجابوا اليهودي يعذبوه حتى اعترف، اللي كان معها أوضاح كان مع غوايش فضة فقتلها لكي يسرق الفضة. فجاء باليهودي وضع رأسه بين حجرين ودق رأسه حتى مات مثل ما فعل بالمرأة. فهذا هو القصاص. الحديث 38 بعد المئة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتل خذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام لا يعبد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يلى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخرة فإنا نجعل في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قضية الإذخر نحن شرحنا قبل ذلك. بقيت لنا قضية القتل. قضية القتل إخواني اكتب هذه القاعدة: دية الرجل المسلم 100 ناقة، ودية العين 50 ناقة، القاعدة في الأعضاء. اكتبوا قاعدة تريحكم عشان بغض الموضوع أكرر الأعضاء كلها. 100 ناقة دية النفس المسلمة، وما كرر في الجسد قسمت عليه 100 ناقة. ما كرر في الجسد قسمت عليه 100 ناقة. يعني العين الإنسان له كم عين؟ عينين، يبقى كل عين كم؟ 50. طب والأنف فيه كم؟ 100 ناقة، عشان تلك أنف واحد، ولا في حد له أنفين؟ أنف واحد، يبقى الأنف فيه 100 ناقة، واللسان 100 ناقة، والذراع 50، والإصبع 10 أصابع على 10 أصابع اليد، كل إصبع 10 من النور، وأصابع الرجل كل إصبع شجر معاه وقطع له إصبع من أصابع الرجل، كذلك كل إصبع في 10 من النور. تمام؟ نعم. لا من نقو خلاص. طيب أكرمكم الله، الذكر فيه 100 ناقة للرجل المكرر، ثدي المرأة فيه واحدة شجرت مع واحدة وقطعت لها ثديها 25، أحسنت، 25 لأن المرأة 50. فهمتم القصة دي؟ طيب القاعدة دي عرفناها الحمد لله. اسمع خد قاعدة بقى تانية هي أحسن من دي. قاعدة اللي هقولها لك دي لو سافرت إلى اليمن لكي تتعلمها لكان سفرا سهلا هينا. دية أعضاء المرء كدية أعضاء الرجل ما لم تزد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث ردت إلى النصف. الثالث دية أعضاء المرأة كدية أعضاء الرجل ما لم تزد إلى الثلث، ما لم تزد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث ردت إلى النصف. أوضح؟ أضرب مثالا، إصبع الرجل بكام؟ 10 نوق، يبقى إصبع المرأة بكام؟ 10 نوق، إصبعين المرأة بكام؟ 20 نوق، ثلاث أصابع المرأة بكام؟ أصبع المرأة بعشرة، أصبعين المرأة بعشرة، ثلاثة أصابع المرأة بعشرين، ثلاثة أصابع المرأة بثلاثين، عفوا ثلاثين، أربعة أصابع المرأة بعشرين. أهو أصبع المرأة بعشرة، أصبع المرأة بعشرة زي الرجل. أعضاء المرأة يا إخواني، أعضاء المرأة كأعضاء الرجل ما لم تصل إلى الثلث، إن زادت عن الثلث ترد إلى النصف، ثلث الدين، ثلث الدين، تمام؟ يبقى الإصبع بعشرة زي إصبع الرجل، إصبعين بكام؟ عشرين، ثلاثة بكام؟ بثلاثين زي الرجل، أربعة، ما نقولش أربعين بقى، كده هنزيد على الثلث، نرد للنصف، يبقى الأربعة بكام؟ بعشرين، الأربعة بكام؟ بعشرين. طيب واحد يقول لك طيب واحدة، واحدة بتعارف مع واحدة كسرت لها ثلاث صوابع، قالت أما أكسر الرابع عشان يبقوا عشرين، إيه رأيك في الفكرة دي؟ آه خلي بالك، ما هو برضو الشرع حط كل الاحتياطات والاحتياطات. قال لك أصل قطع الإصبع بعشرة ده يعني خطأ، ما قطع الإصبع خطأ بعشرة، اثنين عشرين خط، ثلاثة ثلاثين خط، هي ضربتها بالمنجل، المنجل جاب ثلاث أصابع خطأ، بترمي المنجل، المنجل جاب ثلاث أصابع، جت مسك الربع قطعة عشان ما يبقوش ثلاثين ناقة يبقوا عشرين. يبقى في الحالة دي نعمل ايه؟ يبقى ثلاثين ناقة ويتقطع صبع قبل صبع، لان الصبع الربع ده مقطوع عمدا، يبقى العمد فيه القصاص وليس فيه الدين. واضح؟ اقرأ يا ابني. الحديث التاسع والثلاثون بعد المئة الثالثة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين من يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. إملاص المرأة أن تلقي جنينها ميتا. إملاص المرأة، إملاص المرأة يعني إسقاط المرأة، إسقاط جنينه. امرأة بتتشاجر مع امرأة فضربتها ببطنها فأسقطت، فهي لا تقصد إسقاطها، عليها دية هذا الجنين، ما دام أسقطتها خطأ فعليها دية الجنين. طيب دية الجنين كان غرة عبد أو أمة، قال العلماء عشر دية أمه، العبد أو الأمة ده عشر دية المرأة، عشر دية أمه، هي المرأة ديتها كان خمسون، عشرهم كان خمس نوق، خمس نوق، يعني لو قلنا الناقة بخمس تلاف يبقى خمسة خمسة كان خمسة عشرين ألف. ماشي. حتى لو وجد لنا الحيان؟ لا مات. الحديث الأربعون بعد المئة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من حذيف، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة البدلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استهل، فمثل ذلك يقل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل شجعه الذي شجعه. نعم، اقتتلت امرأتان من هذيل، من قبيلة هذيل، رمت إحداهما الأخرى بحجر فألقت ما في بطنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية، فرجل استعجب قال: الدية لذا جنين لا أكل ولا شرب ولا كذا، كيف يكون له الدية؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا من كلام الكهان. طيب، وقضى بالدية على العاقلة، خلي بالك بقى من القاعدة دي، قاعدة دي مهمة جدا. دية قتل الخطأ على العاقلة، على العاقلة ما لم تقل عن الثلث، فإن قلت عن الثلث تحملها الجاني وحده، تحملها الجاني وحده. لو واحد الآن راكب سيارة وماشي بها وقتل طفلا خطأ، دية القتل الخطأ كم؟ الطفل ده ديته كم يا جماعة؟ 100 ناقة. 100 ناقة تمام؟ 100 ناقة، اضرب الناقة 500,000. طبعا في قتل خطأ، في قتل عمد وشبه عمد الكلام ده، احنا بناخد هنا بأقل حاجة، بنقول بنحسب الناقة ب3000، يبقى 100 ناقة في 3 بكام؟ 300,000. 300,000 يعني فدان، مش كتير ولا حاجة. مين اللي يدفع 300,000؟ مين اللي يدفع 300,000؟ السواق ولا صاحب السيارة؟ السائق ولا صاحب السيارة؟ ايوه السائق. يبقى الدية تلزم مين؟ السائق. نقول له تعالى يا سائق ادفع 300,000. يقول يا جماعة هو انا علي ايه؟ نقول له انت عليك امرين حكمين، حكم الاول خاص بالله عز وجل، حق الله وحق العباد. حق الله انك تصوم شهرين متتابعين، ما فيهاش اطعام 60 مسكين دي، لا، شهرين متتابعين. نمرة 2 حق العباد تعطي الدية للناس دي. طيب يبقى عليه حقين، اللي بيحصل خطأ بسيارة أو بغيره عليه حقين، حق العباد وهو الدية، وحق الله عز وجل وهو صيام شهرين متتابعين. بعض الناس يظن أنه لو دفع الدية خلاص سقط الشهرين، ده ملوش علاقة بالدية تماما، لازم الاثنين مع بعض. طيب الإسلام بقى بيقول لك إيه؟ بيقول لك الدية دي هو يتحمل منها زي قرايبه، والدية تتوزع على اخوات الصبيان حتى لو كانوا عازلين منه، وأعمام على إخوانه وأعمامه، إخوانه وأعمامه وأبناء عمه وأبناء إخوانه، يبقى عمه وابن عمه وأخوه وابن أخيه وأبوه، كل دول يشيلوا في الدية، تتوزع عليهم كله، فهم ذنبهم إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة، لأن الرجل ده لو مات ومالوش وارث غير ابن عمه، مش ابن عمه هيورثه؟ يبقى يشيل في ديته. مالوش وارث غير ابن أخوه هيورثه ولا لا؟ يشيل في ديته. وكمان في حاجة، عشان لما يجي الواد بدر بالطيارة عمه يقول له اقف يا ولد مشي بالراحة، ما يقول له اسمه لك دعوة بيني، يقول له لا، ده انت لو قتلت جريم احنا اللي هنشيل الدية، احترم نفسك وتأدب، الدية علينا نحن. تمام؟ إذا الدية على العاقلة، الأقارب من العشر، قارب من العشر، وهو يتحمل مثلهم تماما فقط، لكن هو ينفرد عنهم بصيام شهرين متتابعين. طبعا عندنا في مصر هذا القانون غير مطبق شرعا، لكن في الشريعة ينبغي أن تحمل. في السعودية مثلا بيجيبوا كل الأقارب غصب عنهم يتحملوا، ولا يسقط عن أحد إلا لعسره بفقره. والدية تقسم على 3 سنوات، في أول كل سنة ثلثها، هذه الدية شرع، وهو يصوم شهرين متتابعين. نعم. لو قلت عن الثلث كان مثلا إيه؟ يتشاجر مع واحد ويرميه بحاجة فيقطع إصبعين، إصبعين دول بكام؟ 20 ناقة، هو يتحملهم واحد. إنما لو وصلت إلى الثلث أو زادت عن الثلث العاقلة تتحمل معه. نعم. شرع مش عليه الغني والفقير. يعني دية العمدة ودية الوزير مثل دية الزبال والفراش والفقير، كل زي بعض. دية الطفل اللي عنده 2 سنين مثل دية الرجل اللي عنده 60 سنة، كل مدام ذكر ذكر، أنثى أنثى. نعم. الحديث 140 أن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. هنا بقى الديار كانت هدر في القصة دي. الديار هدر ليه؟ القصة دي اللي حصل، واحد بتشجر مع واحد مسك ايد وعض فيها يقطم ايده، فالتاني نزع ايده منه بسرعة لما لقى آلامه، فهو بينزع ايده وقعت ثنيتاه، وقع اثنين من دروسه، فراح اللي وقع الدروس يشتكي للنبي، فنشوف يا رسول الله وقع لي دروس ازاي، انا عاوز اوقع دروس وزي ما وقع لي دروس، وقع لي كلمتين اضرب كلمتين انزلهم مثل الكلمتين دول. فجاء الرجل، ايه يا عم توقع لي الشنطه دي؟ قال له يا رسول الله ده كان بيعضني وبشد ايدي، انا اخذ ايدي مني فوقع الكلمتين. فقال له اذهب لا دي ثلاث، يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل، اذهب. واهبر النبي صلى الله عليه وسلم هاتان السنتان وليس فيهما دين. نعم نعم السنان يا اخوانا على كل سنة، عندك كم سنة؟ 36. على كل سنة توزع عليها 100 ناقص. نعم. الحديث 42 بعد 103 عن الحسن بن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نقص. حدثنا جندب وما في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي لا ضربي بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا الحديث في الانتحار والعياذ بالله. الإنسان تكلم المصنف عن قاتل الغيظ، تتكلم عن قاتل نفسه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان به جرح فجزع يعني آلمه جدا فأراد أن يقتل نفسه فأخذ سكينا وحز بها يده. قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. إذن لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجأ في بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه يعني يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. نقف هنا. بالمناسبة إن شاء الله خطيب الجمعة اليوم عندكم مش هذكر اسمه بس أقول لكم هو شيخ من مشايخ قناة الناس إن شاء الله، شيخ من مشايخ قناة الناس دعوناه لكي يخطب الجمعة هنا إن شاء الله، وأنت لما تشوفوها تعرفوه إن شاء الله. وصلى الله عليكم إن شاء الله. في أسئلة؟ طيب نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله. نعم الأسئلة عشان أنا هروح أبدأ خطبة الجمعة عشان عندي الخطبة في ابن تيمية، فاسمحوا لي بالأسئلة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.